ضم فؤادي في شرع الهوى. عليكم رقيب رقيب رقيب، عليكم رقيب رقيب رقيب. فلا تقتلوني كذا عاملا، فلا تقتلوني كذا عاملا، لأني غريب غريب غريب، لأني غريب غريب غريب. وإن كان لا ولد للقتلة، وإن كان لا ولد للقتلة، ومن عجبي أن الصوارم والقنا، ومن عجبي أن الصوارم والقنا، ربط بأيد قوم وهي تؤجج نارا قلت فبحور.